فإنما عبدوا الملائكة لصلاحهم وعبادتهم لله، وكما فعله المشركون من عبدة الأوثان فعله اليهود والنصارى حين قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، وصاروا يصرفون أنواع العبادات للمسيح وأمه وعزير والملائكة، كما فسر غير واحد من السلف في قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية تبين أنهم يدعون من يعبد الله، ولذلك فسر غير واحد من السلف قالوا في هؤلاء الذين يدعون من دون الله وهم يتقربون إلى الله يبتغون إلى ربهم القربة يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القربة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قال غير واحد من السلف هم عيسى وعزير والملائكة، وعيسى وأمه وعزير والملائكة، فعبادة الصالحين قديمة في البشرية. وكما ذكر الله عن قوم نوح في قولهم وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها تلك التماثيل ليتذكروا عبادة هؤلاء وعلمهم ودعوتهم، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. والحديث في البخاري، وهو يدل أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب عبادة الصالحين، فدل ذلك على أن صرف العبادات للصالحين شرك ولو كانوا ملائكة ولو كانوا أنبياء ولو كانوا علماء وعباد ودعاء إلى الله عز وجل، فصرف العبادة لغير الله هو الشرك الأكبر، أن يعبد مع الله إلها غيره. يقول يريدون شفاعتهم عند الله، إذن لم تكن هذه العبادة على أنهم الخالقين الرازقين، بل كانوا يقرون أن الله هو الخلاق وأنه وحده الذي بيده الأمر كله والملك كله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهكذا يقول اليهود والنصارى الله خالق السماوات والأرض، وإنما يدعون أن هذه الوسائط تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن قضية أنه يعتقد أن الله هو الخالق لا تكفي وحدها في تحقيق التوحيد، قضية أساسية نعم، ولكن لا تكفي، لا بد أن يصرف العبادة لله وحده ولا شريك له. وكونه يعتقد أن هؤلاء الملائكة أو الصالحين يشفعون عند الله ولذا صح أن تصرف لهم العبادات هو الشرك بعينه، لا يغني عنهم أنهم يبحثون بذلك عن القرب من الله لظنهم أن ذلك يقربهم إلى الله، يظنون أن الله يحب ذلك، لذلك قال لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه. هذا الظن الفاسد بلا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا من الفطرة، وليس اخترع الإنسان أساطير وخرافات من قبل نفسه أو من قبل غيره ثم يجعلها عقائد يبني عليها عمله وسلوكه ويقررها في الناس ويدعو إليها بل ويقاتل عليها، هذا من أبطل الباطل. فظنهم هذا مجرد اتباع للظن، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهناك في العقائد اتباع للظنون، في الأعمال اتباع للهوى، ويختلط الأمران معا ويصبح في هذه الظنون أهواء كثيرة، وتفتح الأهواء باب مزيد من الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة، العقائد الفاسدة يترتب عليها مصالح كثيرة فيما في دنياهم، هي مفاسد في الحقيقة لكن يظنونها مصالح، وتجارات وكهانة وسدنة وحجبة لهذه الأوثان، ورياسة ووجاهة وملك وسلطان وأمر ونهي وتشريع ومراءة أمام أعين الناس، وكل ذلك من مزيد هلاكهم. لذلك بيّن الله أن عقيدتهم وعملهم مبني على اتباع الظن وما تهوى الأنفس، والعياذ بالله، ليس بناء على الوحي المنزل الموافق للعقل والفطرة الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعيدا عن شهوات النفوس، بل يكون الإنسان راغبا فيما عند الله عز وجل. نقول ظن أن هذه الآلهة تشفع عند الله مع كونه يصرف لهم العبادة، هذا لا يغني عن أصحابه شيئا، وطالما أنه صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، والآية صريحة في ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن الوصف المؤثر كونهم لا يضرون ولا ينفعون. هنا قد يأتي البعض ويقول نحن نعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكن هم شفعاء عند الله. يقول أن هذا في الأصنام، يقول بعضهم أن هذا في الأصنام في الأحجار، أما نحن فندعو الصالحين. نقول هذه الأصنام لم تكن حجارة مجردة، هذه الأصنام إنما كانت ترمز للملائكة، وكما ذكرنا عيسى وعزير ومريم والملائكة والجن الذين أسلموا كذلك على القول الآخر في تفسير قل ادعوا الذين زعمتم من دوني كانوا صالحين، ولو اعتقدتم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله أو مع الله فهذا مزيد شرك، كما قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فثبت بذلك أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. لو قالوا نحن لا نعبدهم، هذه مسألة غاية في الأهمية، شبهات حول هذه الأجرية. كما ذكرنا البعض يقول هذه نزلت في الأصنام وليست في من يعبد الصالحين، هذه شبهة باطلة، لأن عبادة الأصنام كانت ترمز إلى عبادة الصالحين، والآيات صريحة في بيان ذلك. الشبهة الثانية يقولون نحن لا نعبد هؤلاء، وهذه من أخطر الشبهات التي أدت إلى دخول كثير ممن ينتسب إلى الإسلام مع اعتقاده أن لا إله إلا الله ونطقه إياها وكونه ينتسب إلى الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن إنا لسنا نعبدهم. هذا فرق مهم بلا شك بين عباد الأوثان وبين من أشرك من أفراد هذه الأمة ممن وقع في الشرك وهو لا يدري، وهذا لا بد من معرفته والتفريق بينه. أعني أن من صرح بعبادة غير الله قد قامت عليه الحجة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأما من قال أنا لا أعبد إلا الله فهذا يحتاج إلى بيان أن ما يفعله هو عبادة. ولو أصر بعد ذلك بعد أن قامت عليه الحجة بأن ما يفعله هو عبادة لم ينفعه قوله إنا لسنا نعبدهم، إنما يعذر إذا كان لا يدري أن هذه عبادة. فإذا تليت عليه الآيات التي تدل على أن دعاء غير الله شرك أكبر، كما قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإذا كان الدعاء هو العبادة فمن دعا الله فقد وحده، ومن دعا غير الله فقد أشرك به. لو دعا مع الله آلهة أخرى فهو يعبدهم من دون الله. هذا يحتاج إلى إقامة الحجة والبيان، وكما ذكرنا إذا بين له صار هو والمشركين الذين عبدوا الأوثان في منزلة واحدة، وذلك أنه لا تنفعه كلمة التوحيد بعد أن بين له أنه يناقضها بعبادة غير الله وإصراره على ذلك بعد قيام الحجة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما دخل عليه وعليه صليب من فضة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن كونه لا يسمي ما يفعله عبادة لا يغني عنه شيئا إذا كانت عبادة وإذا كان قد بلغه الحق. الفارق فقط في درجة البيان، الفارق بين هذا وذاك في درجة البيان، أن الحجة قد قامت على الذي يدعو الأصنام ويدعو الأوثان ويدعو الأنبياء ويسميهم آلهة ويسمي ما يفعله عبادة، أن البيان قد حصل بكلمة لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله. أما الثاني فيحتاج إلى تفصيل في أن ما يفعله عبادة إذا صرفها لغير الله كان شركا. هذا الفرق غاب عن الكثيرين ممن يعني ظن أن الشيخ رحمه الله يبادر بتكفير كل من وقع في شيء من الشرك وهو لا يدري، وأدى ذلك إلى سوء الفهم عند كثير ممن يقرأ ويسمع للشيخ وأتباعه رحمه الله تعالى. كما ذكرنا الشيخ إنما كان يكفر من قامت عليه الحجة، يقول وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما ذكرنا مسألة خطيرة للغاية، لأنه لابد أن يعلم أن هذا النوع من الشرك من أكثر أنواع انتشار وهو من أخطرها، ولا يصح أن يترك البيان فيه ولا الدعوة إلى الله عز وجل بشأنه، بل لابد من بيانه أعظم بيان. وأن من أصر بعد إقامة الحجة وبلوغ الدعوة فهو مثل المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، والذين عبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل في هذا نفي الشفاعة مطلقا؟ نقول الشفاعة الشرعية ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل وللملائكة وللصالحين، وهي إنما تكون في أهل التوحيد والإخلاص بعد إذن من الله عز وجل للشافع يأذن له في الشفاعة ويأذن له أن يشفع. في كل مرة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع، سل تعطى اشفع تشفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا هو الذي يتقدم لأنه يعلم أنه لها، ثانيا يستأذن أولا، ثالثا يشفع في أهل التوحيد والإخلاص. قال لأبي لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من قال لا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن الشفاعة الشرعية ثابتة، الشفاعة الشركية منفية. الشفاعة الشركية التي يعتقد من يعمل بها أنه يعبد غير الله، نحن لا نعبد النبي حين نسأله أن يشفع لنا، ولا نعبد الملائكة، ولا نعبد الصالحين. وفرق بين أن يطلب منهم الدعاء وبين أن يدعوهم هم من دون الله أو مع الله عز وجل. ولذلك كان صرف الدعاء لغير الله، كان أن يدعو غير الله، هو الذي يعد شركا ونعوذ بالله. أما أن يطلب الدعاء منه وهو حي فمشروع، وأما بعد الموت فكان يأتي قبره ويسأله ادعو الله لي، فهذا من البدع المحدثة، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا فعله السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. ولذلك قلنا أنه من البدع، كما أنه ذريعة إلى الشرك فيكون سببا للشرك الأكبر. فالشرك الأصغر وهو ذرائع الأكبر تعد من أخطر أنواع المنكرات والبدع والضلالات، لكن لا يكفر إلا إذا صرف له العبادة والدعاء أو الذبح أو النذر أو غير ذلك أنواع العبادات. وأما اعتقاد السمع المحيط والقدرة المحيطة والإجابة على الغيب في إنسان حتى يدعوه على البعد، فهذا من الشرك في الاعتقاد في المتعلق بالأسماء والصفات، في أن يصف المخلوق بصفة الخالق. وهذا لو اعتقده حتى ولو لم يطلب منه شيئا لكان شركا، ولكن لا يلزم من كل من قال يا سيدي ادعو الله لي، أو قال يا فلان اشفع لي عند الله، أن يكون معتقدا له السمع المحيط أو البصر المحيط أو القدرة الكاملة أو الإجابة على الغيب، بل ربما ظن أن من كراماته أن هناك من يوصل له ذلك. كما أننا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السلام عليه بصيغة الخطاب ولا نعتقد له السمع المحيط، نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومع ذلك لو يعني سألت أي مسلم أيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كل من في الوجود، يقول لا، لا يقول ذلك عبد مسلم صالح، وإنما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة موكلين بتبليغ السلام له من أمته، ما من عبد يسلم عليه إلا قال ذلك الملك أن فلان ابن فلان يسلم عليك، فيبلغه ما أقدره الله عز وجل على ذلك. لا يلزم من ذلك اعتقاد السمع المحيط ولا القدرة الكاملة ولا الإجابة على غيره. من اعتقد ذلك في النبي أو في الملك أو في الولي كان مشركا، وهذا هو الأمر الواضح الجلي في هذا الباب. لابد أن نفرق بين الأمرين، لأن بعض الناس قد يخلط بين ما يفعل عند أصحاب القبور من مظاهر الشرك ومن ذرائعه ومن البدع والضلالات ومما يجوز من الزيارة الشرعية، فيحكم على كل من ذهب إلى هذه القبور بالشرك، وليس كذلك. لابد أن ينظر فيما فعله هذا الإنسان عند القبر أو بعيدا عنه، ينظر في ما صرفه من أنواع العبادات. إذا عبده من دون الله، دعاه، ذبح له، نذر له، استعاذ به، استغاث به، استعان به، أو اعتقد له السمع المحيط أو البصر المحيط يعني الشامل لكل ذرات الوجود أو القدرة الكاملة أو اعتقد فيه أي صفة من صفات الإلهية، فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله من ذلك. فهذه القضية هي التي قاتل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حتى يتركوا عبادة الأوثان، وهي التي قاتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من خالف فيها بعد أن أقام عليهم الحدد وبلغهم الأدلة، وهي كما ترون أدلة من القرآن. يكفي أن يسمع الإنسان قول الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضل، وغيرها من الآيات التي تلونا. إذا بلغت الآيات بلسان الناس، إذا بلغته بلسان قومه بين له، فقد قامت عليه الحجة. إذا كان يعني يدعي الانتساب إلى هذا الدين وجب عليه الانقياد والطاعة وأن لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. يقول هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص، إخلاص الرب عز وجل، إخلاص العبادة، إخلاص الرب عز وجل بالعبادة والدعاء. نجعل العبادة خالصة لوجه الله، نجعل الدعاء لله وحده لا شريك له، تصفية العمل من كل شوائب الشرك، بحيث لا يتعلق قلب الإنسان إلا بالله عز وجل. أخبر قال وأخبر أنه دين الله، قال ألا لله الدين الخالص، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. أخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. إذن الإخلاص ينافي اتخاذ أولياء يعبدون من دون الله عز وجل. الآيات متتابعة على ذلك، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. هذه تنافي هذه، لله الدين الخالص تنافي اتخاذ الشفعاء عند الله عز وجل، كما ذكرنا الاعتقاد الشركي في الشفاعة، يعتقد أنه يصح أن يصرف له العبادة من دون الله أو مع الله على سبيل الواسطة. هناك فرق بين من يثبت الشفاعة الشرعية لا عبادة غير الله، لا يعبد غير الله ولا يصرف له العبادة لا حقيقة ولا تسمية، التسمية مناقضة صريحة لا إله إلا الله. يعني إيه التسمية؟ يعني يسمي ويقول أنا أعبد البدوي، أنا أعبد الدسوقي، أنا أعبد اللات والعزة، هذا صرح بالتسمية وصرح بأنه يعبد غير الله، هذا يناقض صراحة لا إله إلا الله. أما من يقول أنا لا أعبدها ولكن حقيقة الأمر أنه يعبدها فهو يخالف حقيقتها، فهذا يحتاج إلى أن تبين له حقيقتها وأنها تنافي هذا الشرك، وأن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا الله. فإذا أصر ولو قال أنا أجعلها تشفع لي عند الله بهذا الدعاء وهذه الذبائح وهذه العبادات صار مشركا حتى ولو لم يعترف بأنه يعبدها ولا يعبدها. يعني في فرق بين عبادة النصارى لمريم وعبادتهم لعيسى. نعم، الفرق ده في الاثنين شرك، ولكن إحداهما مناقضة لأصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقولون نعبد المسيح، وإن كانوا يقولون لا يقولون أنهم يعبدون مريم ولا يقولون أنهم يعبدون الأحبار والرهبان، ولكنهم عبدوهم حين اتبعوهم على تبديل الشرع عبدوهم. ولذلك وجدنا هذه التفرقة، قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ليه اتأخر هذا الاستثناء؟ لماذا تأخر استثناء المسيح؟ لماذا لم يقل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، إنما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، لأن اتخاذهم الأحبار والرهبان كان على سبيل التلازم، كان على سبيل أنه يلزمهم أنهم عبدوهم، وفعلا هم عبدوهم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبادتهم للمسيح فصريحة في أنهم يعبدون المسيح، لذا لو سألتهم أتعبدون مريم يقولون لا، وفي الحقيقة هم يعبدونها حين يقولون أم الرب، وحين يصرفون لها أنواع العبادات ويعتقدون أن أم النور هذه تشفع لهم عند الله وتقضي حوائجهم وتقربهم إلى الله عز وجل، هذا كله من الشرك، وكذلك ما يفعله من ينتسب إلى الإسلام في هذا الباب. لو قلت له أتعبد الدسوقي والبدوي قال لا، ولكنه يصرف له العبادة. ماذا نفعل معه؟ هذا إلى الآن لم يبين، لا يبين له بتلاوة الآيات في أن الدعاء هو العبادة. إذا أصر على ذلك كان كافرا مشركا ولا يعوذ بالله. فلماذا؟ لأن هذا ينافي الإخلاص الذي هو دين الله عز وجل، لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. قال عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لم يكن لا يكون لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، أو كما قال رحمه الله. يقول: وأخبر أن من فعل ما استحسنوه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما قال المسيح عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، مسألة عبادة غير الله. وهذه المسألة لما مسألة اتخاذ الصالحين أربابا من دون الله، لما كانت من هي أكثر المسائل مسائل الشرك انتشارا في العالم، لذلك قال هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. وإن كانت يمكن تلمة هذه المسألة هي مسألة عبادة غير الله عز وجل، هل يقصد الشيخ أنه لا يوجد مظاهر شرك إلا بهذه المسألة؟ لا يقصد ذلك، وهو قد بيّن مسائل كثيرة في كتاب هذا وفي غيره. فمن اعتقد مع الله خالقا، اعتقد مع الله رازقا، من اعتقد مع الله سبحانه وتعالى سامعا بصيرا محيطا بصره وسمعه بكل ذرة الوجود، أو من اعتقد مع الله عز وجل من قدرته كقدرة الله، كل هذا من ليه؟ من الشرك الأكبر أيضا. وكذلك من اعتقد أنه له أن أحدا دون الله له أن يحلل ويحرم ويشرع من دون الله، فهذا أيضا من الشرك والعياذ بالله. فعموما لما كانت هذه المسألة من أكثر المسائل انتشارا في العالم، قال أنها هي المسألة تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. والحقيقة أن كل مسائل الشرك يتفرق الناس فيها بين مسلم وكافر، ولكن هذه من كبريات المسائل أو كبرى المسائل. أول شرك وقع على ظهر الأرض هو شرك عبادة الصالحين، عبادة الأوثان التي ترمز إلى الصالحين، وكذا عبادة القبور هو ما زال من أخطر مظاهر الشرك المنتشرة في العالم، وعند المسلمين من ذلك قدر كثير لا بد من تحذيرهم منه. يقول: عندها وقعت العداوة، عندما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جواز دعاء غير الله وتسميتها آلهة وبطلان عبادتها وإلهتها، عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وفارقوا: لن تغضب أحدا إذا قلت الله إله، لكن ما أكثر من يعاديك إذا قلت لا إله إلا الله، إذا قلت لا يعبد بالحق إله إلا الله سوى الله سبحانه وتعالى، إذا قلت أن ما تعبدون من الآلهة باطل، وما تدينون به هو الشرك، وما تعتقدون هو العقيدة الفاسدة، هذا الذي تقوم له الدنيا ولا تقعد حتى تزيلك عن هذا أو تزيلك عن الوجود أو ينصرك الله ويزيلهم هم. العداوة باقية مستمرة من أجل هذه القضية. إذن قضية العداوة هذه من لوازم قضية التوحيد، ولذلك هم يعادون من يتكلم بالتوحيد. لا تتوقع ولا تنتظر أن تخالفهم ومع ذلك يحبونك، ومع ذلك يودونك ويوافقونك، طالما خالفتهم عادوك وآذوك وقاتلوك، ولذا تقاتلهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه قضية عظيمة الأهمية، لأن البعض في زماننا لا يريد أن يثير عداوات فيترك دعوة التوحيد، يقول: نحن لا نكلم الناس في هذه المسائل لأنها تغضب الكثيرين، لأن كثيرا من الناس إذا كلمته وقلت له دعاء غير الله شرك قال: أنت تكفير، أنت خوارج، أنت وهابي، أنت متطرف، أنت إرهابي. كما لو قلت لهم أن الحكم لله عز وجل دون من سواه قالوا لك نفس الكلام، وإن كان بألفاظ أخرى، إذا قلت لهم أن دين الإسلام هو الحق وأن ما سواه من الباطل، قالوا متطرف إذهابي خطير، هذا الذي يكفر اليهود والنصارى. والله العظيم كانت تهمة لبعض إخواننا، يقول له رئيس النيابة أنت متهم بأنك تكفر اليهود والنصارى، كده صراحة يقول أنت متهم بأنك تكفر أهل الملتين. بعض الإخوة كان يقول له أنا ما كفرتهمش، ربنا اللي كفرهم، لكن انظر تهمة عند الناس، وهذه قضية يعني من أعظم الكفر والعياذ بالله. لما يقول له أنت متهم بلا إله إلا الله، يبقى لا إله بقت إيه؟ بقت تهمة والعياذ بالله. أن يقول أن من يكفر من يعبد غير الله هذا رجل مذموم على ذلك، لابد أن تعترف بأن الملة المتساوية، أن من يعبد غير الله كمن يعبد الله، لن يعدوك عنده، ده هتبقى في أرفع المنازل وتأخذ أرفع الأنصبة والمناصب والأوسمة، وتكون رجلا عندك سماحة، وتعبر عن الإسلام الحقيقي، الإسلام للأعداء، أنه سلم للأعداء في الحقيقة، ليس الإسلام لوجه الله. لذلك قضية العداوة مع الشرك وأهله قضية ذات أهمية خطيرة. اللي يظن أن العداوة دي حاصلة بسبب أسباب يعني أخرى غير قضية التوحيد واهم. العداوة الشديدة مع أهل الإسلام من أجل أنهم يعتقدون أن دين الإسلام هو الحق وأن ما سواه هو الباطل، ولذلك ينالهم ما ينالهم ونعم ما ينالهم، ولو قتلوا عن آخرهم كما قتل أصحاب الأخدود عن آخرهم بفضل الله عز وجل على التوحيد والإيمان. القضية الأساسية أن دين الإسلام هو الحق، وأن الإخلاص لله عز وجل هو أصل هذا الدين، وأن عبادة غير الله كفر وشرك. خلافنا مع اليهود والنصارى والمشركين هو في هذه القضية، في قضية عبادة الله دون من سواه، ولا شك أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك هو من أعظم أركان العبادة. أعني أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه لا بد لكل مكلف سمع به أن يأتي به، ومن أجل ذلك شرع الجهاد في سبيل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الشيخ رحمه الله عظيم الوضوح في الاستدلال، يعني حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، هذا تفسير مجاهد للآية، حتى لا تكون أي حتى لا توجد فتنة أي شرك، لأن الفتنة الشرك كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وبتفسير السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأمر الله عز وجل بقتال كل أهل الملل حتى لا يبقى شرك ظاهر، من أراد أن يشرك بالله فليكن هذا دون أن يظهره، لأن هذا يفتن الناس. نعم والله، كم من البشر يكفرون بالله بسبب ظهور الشرك، بسبب علوه، بسبب أن من يدعو إليه غالب، فالناس عبيد ملوكهم إلا من رحم الله، عبيد الأقوياء يريدون فرض الشرك والكفر على الخلق، لذلك كانت فتنة أن يبقى شرك ظاهر. ظاهر يعني عالي في الأرض، يعني متمكن منها، أجيال تلو أجيال تنشأ على الكفر. شوف انظر إلى البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون من بعدهم، والبلاد التي لم تفتح، أوروبا بأسرها كفار جيلا بعد جيل، كفار ورثوا الكفر عن آبائهم وأجدادهم ومستمرون على ذلك. البلاد التي فتحت وظهر فيها الإسلام وعلى، لا يزال أهلها بفضل الله على الإسلام. لذلك كان من الفتن العظيمة ظهور الكفر. وانظر إلى ما حدث عندما تسلط الكفار على بلاد العالم، عندما أخذوا البلاد ماذا صنعوا بأهلها؟ أخرجوا أجيالا من الكفار والمنافقين، وما تزال الصراع الحاضر بسبب يعني حولها بين أهل الإسلام وبين الكفار، هو في حقيقة الأمر مبدأه من يوم أن دخل الأعداء بلاد المسلمين واحتلوها. البلاد الإسلامية التي أخرجت لنا البخاري ومسلم، التي أخذها الروس في عهود القياصرة ثم في عهود الشيوعية، أجيال تلو أجيال خرجت لا تعرف شيئا عن دين الله عز وجل، لا تدين بالإسلام، شيوعيون وملحدون وزنادقة، بقى، لكن بفضل الله عز وجل عاد الإسلام إليها، لكن ما زال الأمر، ما زال هناك نوع من الصد عن سبيل الله عز وجل ومقاومة هذا الدين. وكذا في كل البلاد، الصراع الحالي الذي يحدث بين المسلمين وبين اليهود أصله من يوم أن غلب الكفار وظهروا، إن أخذوا بيت المقدس بعد الحرب العالمية الأولى واحتلوا القدس ووعدوا اليهود بما لا يملكون ولا من حقهم ومكنوهم من الأرض، ثم أعلنوا دولتهم، ثم أيدوهم بالقوة والسلاح، ثم كبلوا المسلمين بالمنافقين، كبلوا المسلمين حتى عجزوا عن مقاومة عدوهم. الصراع هذا الذي يجري تاريخه قديم، سببه كما ذكرنا ظهور الشرك. إذا كان الشرك ظاهرا وجدت أجيال تكفر بالله عز وجل وتشرك بالله وتوالي أعداء الله وتبيع دينها بعرض من الدنيا. إذا كان الأمر كذلك فالجهاد شرع من أجل أن لا تكون فتنة. من أراد أن يكون مشركا، نحن لا نكرهه على الدخول في الإسلام، ولكن نمنعه من أن يفرض شركه على العالم، على أجيال تلو أجيال من البشرية تظلم حين يرتفع عليها الشرك وتجهل الدين وتمنع عن معرفة الحقيقة، توضع بينها وبين الإسلام الحجب، شعوب أوروبا معمى عليها، شعوب العالم معمى عليها، من أجل أنهم يسمعون إلى طواغيتهم فلا يعرفون حقيقة الإسلام، عندما يعرفونه يسلمون بفضل الله عز وجل. الإسلام في أي مواجهة ومناقشة ومجادلة يظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقف أمامه عائق. لذلك لا يجدون إلا سلاح البطش والتنكيل. فرعون انهار في الحجة أمام موسى فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لم يجد وسيلة أخرى. وكذلك يعني كل شيء عند الكفار يعني يستبيحونه لوقف دعوة الإسلام، هم يخافون منها تنبت في الصخر ولا يمكن انتزاعها، فيحاولون إبادة من يدعو إليها أو أن يضغطوا عليه بشدة حتى تنازل عنها تدريجيا جزءا فجزء. لذلك الجهاد شرع لا لتحرير التراب الوطني كما يقولون، ولا لأجل سيادة الدولة، وإنما قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك ظاهر. يبقى مشرك تحت سلطان الإسلام يؤدي الجزية عن يده وهو صاغ، لكي يعلو الحق، لكي لا تظلم البشرية، لكي لا تظلم ملايين من البشر حين يعمى عليها الحق ويلبس عليها بالباطل، ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان الجهاد واجبا، حتى يكون الدين كله لله، حتى تكون كلمة الله العليا في الأرض كلها لا في جزء دون آخر. ولذلك نحن لا نعترف بحق الكفار كحق في أن يعلو كفرهم شبرا من الأرض، وإنما هو ضرورة من يعني ابتلاء قدره الله عز وجل، فضلا عن أن تكون هذه الأرض أرض المسلمين التي علاها الإسلام يوما من الأيام. لا حق لهم في شيء منها إذا كان لا حق لهم في الأرض التي نشأوا عليها، فكيف في له أن يكون لهم حق في بلاد الإسلام أن يعلو فيها الكفر بعد أن علت فيها كلمة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بيسأل ويقول الواقع في الشرك الأصغر إذا أقيمت عليه الحجة بشرك أكبر. نقول إنسان مرائي يصلي رياء وهو بلغ بأن الرياء مخبث من العمل، يكون مشركا؟ ديك عرفت الإجابة، يكون مشركا شركا أصغر. هذا الشرط أعني إقامة الحجة، بلوغ الحجة، إنما هو شرط في تكفير من وقع في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر من جنس الكبائر، ولكن يغلظ عليه الأمر ويشتد، كما أن من فعل معصية من المعاصي وهو جاهل شأن من علم وأقيمت الحجة أغلظ، وهو إذا فعل هذه المعصية أو البدعة يكون عقوبته أغلظ ممن يفعلها جاهلا. إن ما كفرش اليهود والنصارى تتلى عليه الآيات. ها؟ قيام الحجة هي أن تبلغه الحجة بطريقة يفهمها مثله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كونه يفهمها، أنت عايز تسأل عن فهم الحجة وقيام الحجة، أو بلوغ الحجة وفهم الحجة. البيان يحصل بأن يبلغه الحق بلسانه، بلسان يفهمه ويعرفه. هو أعرض ولم يفهم، قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها. نقول اللي ما كفرش يهود النصارى تتلى عليه الآيات، إذا أصر على عدم تكفيرهم فهو كافر والعياذ بالله، مكذب للقرآن العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، وإذا كان يعلم هذه الآية فالحجة عليه قائمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان في حقيقة الأمر يعلم أنهم يعبدون غير الله، ليس عنده شبهة في هذا، يعلم أنهم يقولون أن المسيح هو الله وابن الله ويعبد من دون الله، ويصحح ملتهم على ذلك، فهو كافر ابتداء ناقض لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأنه إذا كان يعلم أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يصحح دينهم، فقد سوى بين من شهد شهادة التوحيد وشهادة النبي، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبين من كذب ذلك. هل تأخير المسيح من الآية في الآية عن الأحبار والرهبان لأن الأحبار والرهبان شرعوا عبودة المسيح ورهباته لأتباعهم، كما ذكرنا والله أعلى وأعلم، لأن نوعية عبادة المسيح تختلف عن نوعية عبادة الأحبار والرهبان. عبادة المسيح تصريح، هم يقولون نحن نعبد المسيح، ويقولون لسنا نعبد الأحبار والرهبان. لماذا لم يقتل المسلمون المشركين في الصين واليابان ويهدمون أصنامهم بوذا وغيرها وهم قد دخلوا الصين؟ هم دخلوها في معظم بلاد الصين التي دخلوها تجارا، في أجزاء فتحت من الصين قديما لكن أجزاء يسيرة. أما اليابان فلم يدخلها المسلمون إلا من طريق التجارة والسفر ونحوها، لم يدخل المسلمون الأوائل هذه البلاد. وليه ما كسروش هذه الأصنام؟ ليه ما دخلوش ما كسروش أبو الهول؟ أبو الهول أصلا كان مدفون، وإنما اكتشف في القرن 19، اتحفر حوالين الأهرام لغاية ما طلعوا تمثال أبو الهول. بيقول في كتاب إعلان الموقعين، هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريئي الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا. صحيح، احنا قلنا حد يتلوط به؟ احنا قلنا القول الذي يقوله البعض بأنه يجعل في دبر خشب حتى ايه يموت، مش ان هو ايه يتلوط به بلا نزاع، وقيل يجرع ماء حتى ايه يموت، يفضلوا يسؤول غير ما يموت. اذا اتفق الشريكان على عتق عبدهما هل يشتركان في الولاء؟ نعم، إذا أعتق كل منهما في نفس الوقت فهما شريكان في الولاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.